مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. التجربة فن يجعلك قادرا على وقف الكلمة بعد أن تصل إلى طرف لسانك. رجل الدولة سياسي تدرب على الصمت، الاقتصادي خبير يعرف غدا لماذا لم يحدث اليوم ما تنبأ به بالأمس، الحظ عجلة تدور قادرة في لحظة أن تنقل إلى القاع من يكون في القمة. التضخم أن تكون مفلسا وجيوبك مليئة بالنقود. قال حكيم: الرجل الناجح هو الذي يكسب أكثر مما تستطيع زوجته إنفاقه، والمرأة الناجحة هي الزوجة التي تستطيع إنفاق كل ما يكسبه زوجها. العملة عدة سريعة الحركة لا تعرف الاستقرار ولو حجزتها في المحافظ. المقاول رجل يبني بيتك على أنقاض جيبك. النجاح هو الحصول على مال تدفع به ضرائب ما كنت لتدفعها لو لم تنجح. الاعتذار تقهقر نظامي في معركة كلامية خاسرة. البخيل رجل يموت جوعا ليموت ورثته بالتخمة. الدبلوماسي رجل يستطيع أن يقطع رقبة خصمه دون أن يستخدم السكين. مزون الحكمة. الزواج الثاني معركة انتصر فيها الأمل على التجربة. المجاملة أن تتعلم كيف تتثاءب أمام ضيوفك وفمك مغلق. الاقتصادي رجل يعرف عن النقود أكثر مما يعرفه عنها شخص يملكها، ويليام جيمس. الهواء طعام تقدمه السماء مجانا لكل الفقراء. السعادة إحساس يأتيك كلما كنت مشغولاً عن الإحساس بالتعاسة. العاقل إنسان لا يسعى إلى نيل السعادة، بل يسعى إلى تجنب الشقاء. المتشائم شخص يخير بين شرين فيختار الشرين. قدم رجل إلى بغداد للحج، وكان معه عقد يساوي 1000 دينار، فاجتهد في بيعه فلم ينفق، فجاء إلى عطار موصوف بالخير فأودعه إياه، ثم حج وعاد فأتاه بهدية، فقال له العطار: من أنت وما هذا؟ فقال: أنا صاحب العقد الذي أودعتك إياه. فما كلمه حتى رفسه رفسة رماه عن دكانه وقال: تدعي علي مثل هذه الدعوة؟ فاجتمع الناس وقالوا للحاج: ويلك، هذا رجل خير، وما وجدت من تدعي عليه إلا هذا. فتحير الحاج وتردد، فما زاده إلا شتما وضربا. فقيل له: لو ذهبت إلى عضد الدولة فله في هذه الأشياء فراسة. فكتب قصته ورفعها لعضد الدولة، فصاح به فجاء فسأله عن حاله فأخبره بالقصة، فقال: اذهب إلى العطار بكرة واقعد على دكته، فإن منعك فاقعد على دكة تقابله من بكرة إلى المغرب ولا تكلمه، وافعل هكذا 3 أيام، فإني سأمر عليك في اليوم الرابع وأقف وأسلم عليك، فلا تقم لي ولا تزدني على رد السلام وجواب ما أسألك عنه، فإذا انصرفت فأعد عليه ذكر العقد ثم أعلمني ما يقول لك، فإن أعطاكه فجئ به إلي. فجاء إلى دكان العطار ليجلس فمنعه، فجلس على دكة تقابله 3 أيام، فلما كان في اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم، فلما رأى الخراساني وقف وقال: سلام عليكم. فقال الخراساني ولم يتحرك: وعليكم السلام. فقال: يا أخي، تقدم فلا تأتي إلينا ولا تعرض حوائجك علينا. فقال كما اتفق ولم يشبعه الكلام، وعضد الدولة يسأله، وقد وقف ووقف العسكر كله، والعطار قد أغمي عليه من الخوف. فلما انصرف التفت العطار إليه فقال: ويحك، متى أودعتني هذا العقد؟ وفي أي شيء كان ملفوفا؟ فذكرني لعلي أذكره. فقال: من صفته كذا وكذا. فقام وفتش ونفض جرة عنده فوقع العقد، فقال: قد نسيت، ولو لم تذكرني الحال ما ذكرت، وأخذ العقد. ثم قال: وأي فائدة لي في أن أعلم عضد الدولة؟ ثم قال في نفسه: لعله يريد أن يشتريه. فذهب إليه فأعلمه، فبعث به مع الحاجب إلى دكان العطار، فعلق العقد في عنق العطار وصلبه بباب الدكان، ونودي عليه: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار أخذ الحاجب العقد فسلمه إلى الحاج وقال: اذهب به. كان أبو بكر ابن المنخل وأبو بكر الملاح متآخيين متصافيين، وكان لهما ابنان صغيران قد برعا في الطلب وحازا قصب السبق في حلبة الأدب، فتهاجى الابنان بأقذع الهجاء، فركب ابن المنخل في سحر من الأسحار مع ابنه عبد الله، فجعل يعتب عليه على هجاء الملاح ويقول له: قد قطعت ما بيني وبين صديقي وصفي أبي بكر في إقذاعك بابنه. فقال له ابنه: إنه بدأني والبادي أظلم، وإنما يجب أن يلحى، أي يلام، من بالشر تقدم. فعذره أبوه. فبينما هما كذلك إذ أقبل على واد تنق فيه الضفادع، فقال أبو بكر لابنه: أجز، تنق ضفادع الوادي. فقال ابنه: بصوت غير معتاد. فقال الأب: كأن نقيق مقولها. فقال ابنه: بنو الملاح في الوادي. فلما أحست الضفادع بهما صمتت. فقال الأب: وتصمت مثل صمتهم. فقال ابنه: إذا اجتمعوا على زادي. فقال الأب: فلا غوث لملهوف. فقال الابن: ولا غيث لمرتادي. أقبل المستكفي يوما على محمد بن محمد بن يحيى الكاتب، فقال له: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: ذكروا أن الحجاج كان قد اجتبى، أي اختار قوما من أهل العراق، وجد عندهم من الكفاية ما لم يجد عند مختصيه من الشاميين، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه، فبلغ إليه كلامهم، فركب في جماعة من الفريقين وأوغل بهم في الصحراء، فلاح لهم من بعد قطار إبل، فدعا برجل من أهل الشام فقال له: امضي فاعرف ما هذه الأشباح واستقصي خبرها. فلم يلبث أن جاء وأخبره أنها إبل، فقال: أمحملة هي أم غير محملة؟ قال: لا أدري، ولكني أعود وأتعرف ذلك. وقد كان الحجاج أتبعه برجل آخر من أهل العراق، وأمره بمثل ما كان قد أمر به الشامي. فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون، فقال: ما هي؟ قال: إبل. قال: وكم عددها؟ قال: 30. قال: وما تحمل؟ قال: زيتا. قال: من أين صدرت؟ قال: من موضع كذا. قال: ومن ربها؟ قال: فلان. فالتفت إلى أهل الشام وقال: ألام على عمرو ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال ابن يحيى: قد قال يا أمير المؤمنين بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله منه إلى العود، والأمران سياني. كذاك ما قال أهل العلم في مثل: طريق كل أخي جهل طريقاني. ثم قال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول بالذكاء بقوله: وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة نار. خرجت العجفاء بنت علقمة السعدي وثلاث نسوة من قومها، وتواعدن روضة يتحدثن فيها، فوافين بها ليلا في قمر زاهر، وليلة طلقة ساكنة، وروضة معشبة خصبة. فلما جلسن قلن: ما رأينا كالليلة ليلة، ولا كهذه الروضة روضة أطيب ريحا ولا أنضر. ثم أفضنا في الحديث، فقلن: أي النساء أفضل؟ قالت إحداهن: الخرود. والخرود هي الحيية طويلة السكوت، الخرود الودود الولود. قالت الأخرى: خيرهن ذات الغناء وطيب الثناء وشدة الحياء. قالت الثالثة: خيرهن السموع النفوع غير المنوع. قالت الرابعة: خيرهن الجامعة لأهلها الوادعة الرافعة للواضعة. قلن: فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن: إن أبي يكرم الجار ويعظم النار وينحر العشار بعد الحوار، ويحمل الأمور الكبار ويأنف من الصغار. فقالت الثانية: إن أبي عظيم الخطر، منيع الوزر، عزيز النفر، يحمد منه الورد والصدر. فقالت الثالثة: إن أبي صدوق اللسان، حديد الجنان، كثير الأعوان، يروي السنان عند الطعان. قالت الرابعة: إن أبي كريم النزال، منيف المقال، كثير النوال، قليل السؤال، كريم الفعال. ثم تنافرنا، أي ذهبنا إلى كاهنة معهن في الحي، فقلنا لها: اسمعي ما قلنا واحكي بيننا واعدلي. ثم أعدنا عليها قولهن، فقالت لهن: كل واحدة من كن ماردة، بأبيها واجدة، على الإحسان جاهدة، لصواحباتها حاسدة، ولكن اسمعن قولي: خير النساء المبقية على بعلها، الصابرة على الضراء مخافة أن ترجع إلى أهلها، فهي تؤثر حظ زوجها على حظ نفسها، فتلك الكريمة الكاملة. وخير الرجال الجواد البطل، القليل الفشل، إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلل، كثير النفل، أي العطية. ثم قالت: كل فتاة بأبيها معجبة. نزول الحكمة. قال حكيم: اللذة سعادة المجانين، والسعادة لذة الحكماء. قال أحد المتشائمين: العام فترة مكونة من 365 خيبة أمل. الرجل المقتصد رجل يوفر راتبه الشهري لينفقه على زوجته. رجل الأعمال المتفائل رجل يتزوج سكرتيرته معتقدا أنه لا يزال يستطيع إملاء أوامره عليها. الخبير يتناول شيئا كنت تعرفه فيجعله يبدو بشكل يبعث على الحيرة. التبذير شراء شيء لا تستطيع زوجتك أن تنتفع به في الحياة الدنيا. مزون الحكمة. قال أحد المتزوجين: الحماة حكم يتحيز لواحد من الفريقين. المراهقة ليست فترة من العمر، ولكنها غيبوبة. الشتاء فصل نحاول فيه أن نرفع حرارة المنزل إلى درجة نشكو منها في الصيف. الفتى إنسان يصرخ إذا رأى فأراً، ويبتسم إذا رأى ذئباً. الحب إغراق في المبالغة للتفريق بين شخص من الأشخاص وكل ما عداه من الآخرين. المصرف مؤسسة تقرضك مالا إذا ثبت أنك لست في حاجة إليه. المرأة هي التي تستطيع في وقت واحد أن تستمع إلى حديث الرجل باهتمام وتفكر في ثوبها الجديد. الميزانية طريقة تسجل بها شكوكك ومخاوفك على الورق. الضمير صوت خافت يدوي أحياناً فيقض مضجعك عليك. الأصدقاء أناس نادرون يسألوننا كيف أنتم، ثم لا ينتظرون لسماع الجواب. الصمت لحظة يستطيع القلب فيها أن يضحك دون حياء، وتستطيع الدموع فيها أن تجف على مهل. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.